سلعك الدم واغتسلي واستدفري بثوب. نعم هذا الصحابة قد يقول هذا غسل هو واجب مستحب المحرمة. عملية العملية يخرج يعني. قيس خدية ولا أخذ منها دم. مثل الجراح ما أخذ من الفرج إذا خرج الدم يجب الغسل الأمر بالخروج. وإذا ما خرج فلا. عند الشافعي يجب مطلقا من أجل ولادة فقط. الله أقرب والله أعلم أنه لأجل الدم. هذا هو الأصل الدم الحيض من النفاس فلا يجب الغسل. نعم فلا غسل عليه الصحيح. والشافعي يرى وجب الغسل. نعم أحسن الله عليك. قال فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. إيش فرائض الغسل؟ قال عفى الله عنك وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. هل النية الآن من فرض الغسل أو أمر خارج عن الغسل؟ أمر خارج. النية لا بد منها في العمل. هل نقول النية من الوضوء من وضوء النية؟ نعم هذا شرط في الصحة شرط للصحة. النية شرط في صحة الغسل وشرط في صحة الوضوء وشرط في صحة الصلاة جميع الأعمال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تعدها من فرائض الغسل في نظر بل هي شرط لصحة الغسل النية وصغيرة هذا. وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. نعم إذا لم يغتسل في نجاسة على بدنه لابد يزيلها. نعم هذا الشرط هذا الفرق. نعم أحسن الله إليك. وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. كذلك يجري أصل الماء إلى أصول الشعر الرأس بشرة. نعم يروي أصول شعره. نعم أحسن الله إليك. وسننه خمسة أشياء. بس يعني ثلاثة. إنما النية هذا يكون الشرط الصح إزالة النجاسة وإيش إيصال الماء إلى أصل الشعر. نعم وسننه إيش؟ أحسن الله إليك. وسننه خمسة أشياء: التسمية وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء والوضوء قبله. سنن خمسة. نعم فعلك. وسننه خمسة أشياء: التسمية وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. التسمية الصواب أنها واجبة التسمية في الوضوء وفي الغسل في خلاف. التسمية عند الجمهور سنة لا الحديث فيها ضعيفة لكن هذه الحديث الضعيفة يشد بعضها بعضا كما قال الحافظ كثير. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر تكون واجبة تسمية مع الذكر. نعم بعد هذا التذكر يعني يسمي في أثناء. نعم وش يقول أعد وسننه خمسة أشياء. نعم التسمية ولا التسمية نعم فيها خلاف في الوضوء عند الجمهور. نعم سنة في الوضوء وفي الغسل والقول الثاني أنها واجب. نعم وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. نعم هذا سنة. نعم والوضوء قبله. والوضوء قبله نعم هذا سنة يكون الإنسان يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل الغسل. نعم عفى الله عنك. وإمرار اليد على الجسد. نعم إمرار اليد على الجسد دلك يعني سنة هذا. نعم أحسن الله عليك. والموالاة. الموالاة سنة الغسل يعني لو غسل بعض جسده ثم تأخر وغسل بعض الجسد الآخر فلا بأس ويشرف الموالاة بخلاف الوضوء فإن الموالاة واجبة. موالاة الغسل مستحبة. نعم أحسن الله عليك. وتقديم اليمنى على اليسرى. نعم تيعب يعني تقديم على اليسرى هذا مستحب. اغسل يده اليمنى شقه الأيمن قبل شقه الأيسر. نعم عفى الله عنك. قال فصل: والأغسال المسنونة 17 غسلا. نعم الجمعة هذه الأغسال الواجبة مضت الأغسال إيش السنن، وهذه الأغسال إيش المستحبة. الغسل واجب عرفناه، الأغسال واجبة في 6 أشياء سبقة: الحيض والنفاس وإيش نعم والموت نعم والنفاس النفاس والحيض والولادة على والموت نعم وإنزال البني والتقاط الثاني. هذه الغسالة الواجبة بعد الفصل هذا الغسالة المستحبة ليست واجبة مستحبة فضيلة وأجر. نعم عفى الله عنك. والأغسال المسنونة 17 غسلا الجمعة. نعم غسل الجمعة هذا مسنون مستحب عند الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم أحسن الله عليك. والعيدان غسل العيدين يعني قبل عيد الفطر أو عيد الأضحى، وهذا الصواب ليس عليه دليل، الصواب ليس مستحب ما عليه دليل، ذكر في الشارع عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الجمعه ويوم الاحد ويوم العرفه. ومن ذكر الطبراني بسنه ضعيفه ضعيف ضعيف هذا جمعه ثابت، ما عدا العيدين وعرفه كلها العيدين الفلانك ذكر. فيستحب ان يغتسل لهما لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى. وعزاه لسنن ابن ماجه والبيهقي في السنن، وفي اسناده جباره رجل ضعيف، وحجاج بن تميم كذلك. نعم ضعيف السماع اول عين. نعم ها هو اصلا مجتمع له الناس ولا قياس ما يكفي لا قياس ما لا قياس في العبادات. نعم ها البالغ. نعم نعم اولا نعم وصل ايش وصل الجمعه وصل عيدين. والاستسقاء كذلك ليس عليه دليل. نعم والكسوف كذلك لا يستحب ليس عليه دليل. نعم والخسوف نفس خسوف خسوف. نعم والغسل من غسل الميت. والغسل من غسل الميت ايضا هذا نعم مستحب، جاء في حديث شارع ذكر الحديث عندك. نعم عفرك. قال والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال الترمذي: حديث حسن. أي سعد. قال عفى الله عنك: والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال الترمذي: حديث حسن. لكن قال الإمام أحمد: إنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك لم يقل بوجوبه. وقال الشافعي: لو صح الحديث لقلت بوجوبه. لا لا ليس الوجوب نقول على أبي هريرة. نعم أحسن الله عليك. والكافر إذا أسلم. نعم الكافر إذا أسلم عليه أن يغتسل، وقيل بالوجوب، قيل بالوجوب لأن النبي أمر بعض من أسلم أن يغتسل، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلم جمع غفير يوم الفتح ولم يهم بالاغتسال. ثبت أن قال لرجل: ألقى عنك شعر الكفر واغتسل. هذا الأمر صحيح أصل الوجوب، لكن صرف عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر يوم الفتح جميع الناس بالاغتسال، إشكال عليها. قال فلانك: وروي أن قال فلانك: ومن الأغسال المسنونة غسل الكافر إذا أسلم. وروي أنه عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أوتال أن يغتسل لما أسلم. أما ثمامة بن أوتال فلم يأمر، حديث البخاري. ثمامة بن أوتال أطلق هذا الأمر بإطلاقه، فذهب إلى نخل فاغتسل هو بنفسه، ثم جاء وتشهد شهادة الحق. نعم. في رواية عبد الرزاق رضي الله عنه أمر له بالاغتسال شر لها الحافظ وين في قيس بن عاصم ثمامة إيه ثمامة ما في الصحيح مقدم عليه أقول ما في الصحيح مقدم على رزاق. نعم. أحسن الله عليك. والمجنون إذا أفاق المجنون إذا أفاق يعني استحب له وصف استكر عليه استكر دليل ما ذكر شيء ها ما ذكر شيء ما شاول له شيء ها لا ما يزم مثل النوم. نعم. لا دليل ها ما ما يظهر لدليل. نعم. هذا في الإغماء هذا أيه. إن في نسخة هذا في المرض هذا في نسخة والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق بس ثم ذكر الحديث حديث الإغماء ثم ذكر حديث عائشة فلنك الصحيحين قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق وقيس بالإغماء الجنون لأنه في معناه بل هو أولى هذا في نظر لأن هذا الاغتسال من أجل الإغماء أو من أجل مرض مريض أصب علي من أفخاذ سبع قرط فصب عليهم باب العلاج ليس من أجل الأغماء. نعم. الاستشهاد ليس في محل الاستدلال ليس في محل. نعم. ما الذي ذكرها عندك ها؟ عندك ثبت لنا اغتسل من الاغماء نعم فعلك ها في نسخه فلانك والمجنون والمغمى عليه اذا افاق لا لانه اغتسل من الاغماء هذا عندك ثبت عندك مثل هذا ها لانه اذا ثبت انه اغتسل من الاغماء ما في اشكال. نعم بس الحديث السابق ها الحديث السابق لا يحتمل غيره يعني اذا اغتسل من الاغماء معناه الدليل رواه البخاري ومسلم على كل حال قل يعني اغتسل من الاغماء قد يكون له يعني ليس بعيد سميته هي ثبت قال عائشه قال عائشه لما اغتسل من الاغماء اتفقوا عليه إنما يكون مستحب لأنه لغير الحديث من غير الحديث صلاة بالناس. نعم. أحسن الله عليك. وأحسن أنه من أجل الأغماء أقول يعني له وجه. نعم. قل بأنه مستحب. نعم. فلانك والمجنون إذا أفاق والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام. نعم. الغسل له مستحب لأن الرسول أمر عائشة تغتسل وهي حائض وأمر أسلم بنت عميس وهي في الساعة تغتسل. نعم. ودخول مكة دخول مكة كذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أخذ الحج وعمره أنه اغتسل كان ينزل بالزاهر كان ينزل عليه الصلاة ويغتسل دخول مكة مستحب. نعم. كان العمر يفعله. نعم. دخول مكة إذا يعني أراد حجا أو عمره والنبي ما دخل إلى الحج الأربع أما إذا دخل مكة بزيارة فاستحب له الغسل. نعم. أحسن الله عليك. وللوقوف بعرفة ماذا ليس عليك صبر لا يستحب. نعم. شو بعد أفعل عنك والمبيت بمزدلفة كذلك هذا لا يستحب. نعم. ولرمي الجمار الثلاث كذلك لا يستحب ليس عليه دليل. نعم. وللطواف كذلك كل هذه لا يستحب الغسل. نعم.

ما ستر خف الرجل. والحكمة من الأسعى هو الرجل مستورة في هذه الحالة غير مستورة، ويبغى الإنسان يحتاط مثل هذا. نعم. وإن كان بعض الفقهاء الشيخ السام وغيره يرى أن الخروق يعني قد سمح فيها، قد سمح الخروق اليسيرة. نعم. لأنه لا تدع الحاجة إليه. إيه ما يمكن متابعة المشاعر عليه، يعني السقوط يسقط ما هو ثابت. إذا مشى على الجورب ما يمكن متابعة المشاعر عليه، هذا معناه أنه ضعيف، لا بد يكون عنده يثبت بنفسه عشان يكون ثقيل يثبت بنفسه. أما إذا كان خفيف ما يمكن متابعة المشاعر عليه، يسقط وينزل. ها؟ الجوارب لا الآن يمسح عليها، لكن لما تكون يعني صفيقة ما تكون خفيفة. إذا كان يصف البشرة ما يمسح. نعم. ها؟ نعم كذا يشترط أن يكون مباح، يعني ما يكون ما يكون محرم. كنت الخف مباح ويكون طاهر. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. نعم، يمسح المقيم وليلة والمسافر ثلاثة أيام لحاج علي. أمرنا إذا كنا سفرا لا نزل خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. المسافر يمسح ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. نعم. سيأتي إذا أقام بالحكم حكم المقيم. نعم. أحسن الله لك. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. نعم، ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، هذا مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة أيضا أنه من الحدث بعد اللبس. وقيل ابتداء المدة من المسح بعد اللبس، اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمذهب الأول مذهب الحنابلة والشافعي الأول ابتداء مدة من الحدث بعد اللبس. فإذا لبس الخفين مثلا العصر وصلى بهذا الوضوء العصر والمغرب والعشاء ثم أحدث الساعة العاشرة ليلا، يبدأ المدة من الحدث له من العشرة ليلة إلى العشرة ليلة المغرب. والقول الثاني أنه يبدأ من المسح، فإذا مثلا بدأ لبس العصر وصلى بوضوء العصر والمغرب والعشاء ثم أحدث العشرة ليلا ولم يمسح إلا الفجر، يبدأ مدة من الفجر إلى الفجر. هذا القول الثاني اختار شيخ الإسلام ابن تيمية والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يبدأ من المسح بعد اللبس. والأصح أو الصواب أنه يبدأ من الحدث بعد اللبس كما في المذهب. نعم. بعد اللبس هو معناه بعد الحدث، لأنه يعني ما يمسح إلا بعد الحدث، ما إذا مسح على الطهارة ما يعتبر بعد الحدث، إنما يكون المسح بعد الحدث. نعم. أحسن الله عليك. فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم. نعم، في هاتين الصورتين مسح مقيم، مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر. إذا مسح في السفر مسافر الآن ثم مسح الظهر ثم وصل العصر، ماذا يتم المدة؟ يتم يوم وليلة، يعني قطع السفر. ما يقول أنا بدأت السفر النصف من السفر بكمل ثلاثة أيام، لا. والعكس كذلك، لو مسح هو في البلد الظهر ثم سافر العصر يمسح يوم وليلة، ولا يقول أنا في السفر بكمل ثلاثة أيام بلياليها. يقول لا، لأن ابتدأت المسح في الحضر فحكم حكم المقيم. فإذا مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر فيمسح مسح مقيم في هاتين الصورتين والحالتين. نعم. ها؟

يعني إذا كانت ترجو حصول الماء تنتظر ولا تصلي إلا في آخر الوقت. إذا جاء آخر الوقت تتم وتصلي. المقصود التساهل ما ينبغي في هذا. كثير من الناس يتساهلون يظن السفر أنه يتمم ولو كان الماء أمامه أو خلفه أو قريب منه، هذا غلط. يعني التمم للعاجل الذي لا يستطيع حمل الماء مسافة بعيدة أو لا يجده في الوقت. أما إذا كان يستطيع يصل إليه في الوقت الحمد لله يمشي على طريقه. نعم قال حتى قال العلماء له شراءه، إذا بذل بثمن المثل يشتريه، أما إذا ثمن بثمن أكثر يشق عليه فلا. ماذا بيستطيع؟ إذا كان يستطيع نعم. ها؟ لا أنا معد الشرب ما يجوز، هذا غصب، يعتبر غصب بثمن من البرادة. ونصح صلاة عند بعض العلماء عند الحنابلة وجماعة من تيمم البرادة يكون غاصب ولا تصح صلاة، مثل ما صلى في ثوب المغصوب أو صلى في أرض مغصوبة، لأن الماء أعد هذا للشرب ويفوت شرط الواقف، وإذا توضأت أنا وأنت مثلا انتهت مع الشرب ولا يجد أحد، إذا أراد أحد يشرب ما يجد ماء ويفوت شرط الواقف. لا يتم لا ولا يقصد يتم مثل وجه شخص عنده ماء شخص، هل يأخذه ولا يتم ولا يقصده في ماء، لكن وجد شخص قال أنا أحتاج الماء ما أعطيك ماء، يأخذه بالغصب ولا يتم؟ ها كذلك برادة من جسم، برادة موضع الشرب ما وضع عليه الوضع. ايه وش سر فضل الموت هذا؟ طيب ها ايه لا هذا ما هو معد الشرب، توضا معد الوضوء، توضا وشرب فضل الوضوء ميناء، أخذ بالميناء ماء وتوضا وشرب الباقي، وهذا ما هو معدل الشرب. نعم. وإن جاءني هبة وهو الماء إن جاءني هبة يعني على سبيل قد يكون فيها من لا ما في منه هبة، ما في منه الهبة ما فيها منه. نعم إذا أعطاك الحمد لله تقبله. نعم. قال عفى الله عنك وتعذر استعماله. نعم تعذر من شروط أن يتعذر استعماله، لا يستطيع الاستعمال لكونه يضره أو لا يستطيع أن يستعمله لكونه يكون مريض يكون مريض ولا عنده أحد يوضعه، تعذر استعماله. الماء موجود لكن ما يستطيع يتحرك ولا يستطيع أن يتوضأ، في هذه الحالة يتعذر على استعمال الماء وإن كان موجودا. نعم أحسن الله عليك. قال والتراب الطاهر. نعم التراب كيف يعني من الشروط وجود التراب الطاهر، يعني يجد ترابا طاهرا، والتراب هو الذي له غبار، التراب الذي له غبار يعلق باليدين، هذا التراب مثل تراب الحرث والزرع، هذا التراب. أما إذا كان رمل هذا ما يسمى تراب، الرمل الأحمر هذا ما يسمى تراب، فيشترط أن يكون التراب له غبار، يتيمم بتراب طهور لا يكون نجس ولا يكون مصبوغا له غبار، يعلق باليدين حتى يمسح وجهه ويديه، لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يقول منه يدل على أنه علق باليدين شيء يمسح به. أما إذا لم يجد ترابا فإنه يتقي الله ما استطاع، يتيمم إذا لم يجد تراب، شخص ما وجد إلا رمل أحمر ما في غبار، أو كان في أرض حجارة ما فيها إلا حجارة كلها حجارة، يعمل ما يستطيع. الأصل أنه يتيمم على تراب، فإن لم يتيمم على جميع ما تصاعد على وجه الأرض

سواء كان إمام لجماعة ولو كان التام خف نعم تبطل الصلاة عليه يتوضأ. أما إذا كان بعد الصلاة فالصلاة صحيحة إذا كانوا عملوا جهدهم بذلوا أسعهم. نعم يتوهم وجود الماء. يتوهم وجود الماء يبقى الصلاة. لا لا توهم عليه نعم. كيف في غير الصلاة؟ لا لا الصواب لا تبطل حتى في أثناء الصلاة. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. نعم صاحب الجبائر الجبيرة هي لصقة تكون على الجرح قد تكون لصقة وقد تكون شيء من الخشب تضع على الجرح. ماذا يعمل صاحبه؟ يمسح عليها صاحب الجبيرة يمسح عليها كما أن من عليه خف يمسح على الخف وصاحب الجبائر يمسح عليها. نعم. قال أحسن الله إليك وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. نعم صاحب الجبيرة يمسحها إذا أمكن ويصلي فإن لم يمكن تيمم عنها إذا وضعها على طهارة. وهذا الشرط فيه نظر لأن الجبيرة قد تحدث تصيب الإنسان الجرح يصيب الإنسان على غير طهارة فماذا يعمل؟ ما ما ما يجعل اللفاف عليه حتى يأتي الوقت هذا حرج. وجاء في حديث صاحب الشجة أنه رجل شجة في رأسه سأل الناس من المحل وقت هل يتيمم أو يغتسل فأفتى بعض الناس بأن يغتسل فاغتسل فمات فلما جرح فقال الذين قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ولا حديث الجبيرة ضعيفة إذ أن علي كسر أحد زنديه تيمم الحديث الجبيرة ضعيفة ولكن المعنى يقتضي إذا كان مسح خفين ورخصة مشروع الإنسان يمسح على خفين إذا لبسهما الطهارة من باب أولى أن يمسح على الجبيرة بالضرورة يمسح على الجبيرة ضرورة ولا يمسح على خفيه متفكه ما عنده ضرورة باب التفكه والترفه. إذا كان مترفه يمسح فهو اضطر وصاحب الجبيرة من باب أولى يمسح. نعم نعم أحسن الله عليك. قال ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. نعم يتيمم لكل فريضة وهذا على قول جمهور الفقهاء أن التيمم مبيح أن التيمم مبيح لا رافع يستبيح به الصلاة فلا يتيمم إلا إذا دخل وقت. نعم شو هذا؟ قال عفى الله عنك فصل في بيان النجاسات وإزالتها. بركة شو القوة هي شو يتيمم الكلام على الجبيرة. قال عفى الله عنك وصاحب الجبائر نعم. يمسح عليها نعم. ويتيمم ويصلي. قال عفى الله عنك وصاحب الجبائر نعم. يمسح عليها نعم. ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. نعم لكن قوله إذا وضع على طهارة هذا فيه نظر لأن قد تصيب الإنسان الجراحات وهو على غير طهارة الصواب أنه يمسح عليها ولو لم يضعها على طهارة والجبيرة تخالف الخف في بعض الأحكام. الجبيرة المسح عليها عزيمة والمسح خفين المسح خفين رخصة المسح تشترط له الطهارة والجبيرة تشترط له الطهارة على الصحيح. الجبيرة المسح على الخفين محدد ثلاثة أيام المسافر ويوم المقيم والجبيرة ليس أحد محدد بل يمسح عليها حتى يبرأ الجرح. هذه فروق واضح هذه فروق بين الجبيرة وبين الخف ولكن فروق أخرى نعم سب ذكره الله عنك أحسن إليك. قال فرع: لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر صح بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد. أليش أعد؟ قال عفى الله عنك. فرع: لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر صح بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد والله أعلم. لأنه تيمم لاستباحة الصلاة. مجرد تيمم لاستباحة الصلاة معناه أنه يرتفع في الحدث الأصغر والأكبر، لأن استباحة الصلاة لا ترتفع إلا بارتفاع الأمرين. نعم عفى الله عنك أحسن إليك. نعم فامسحوا لا الآن فامسحوا وجوهكم أيديكم منه يقولوا منه يدل على أنه لا بد يعلق بين اليدين يسمى التراب حتى يمسح منه كلمة فامسحوا وجوهكم أيديكم منه من التبعيض. لا لا لا التبعيض. نعم نعم إذا كان ما لا يكفي طهارة إن شاء الله إذا كان ما لا يكفي طهارة يستعمل ثم يتهم يستعمل في بعض الأوقات ثم يتهم ترتيب ايش؟ ترتيب ايش؟ يبدأ بالوجه واليدين وإذا انتهى يتيمم. نعم. في الأصل تربط بعض الطهور. نعم. نعم. نعم يصلي لا صلاة لكن هل يعيد؟ قال ما يقول عيد يا وزيد بعض وقال آخر لا يعيد والصواب نعم. إذا تم معهما لكن لم يكفي هذا يتيمم بالباقي المكتب هنا وكم معهما لكن لا يكفي هذا هل يتيمم بالباقي؟ يا لكن لا في الأعضاء وضوء يعني نعم نعم يستعملوا فإذا انتهى تيمم الباقي إذا كان مثلا يكفي غسل وجه اليدين فقط ينتهي ولا يبقى شيء لغسل اليدين مثلا نصف الرأس يتيمم يستعمل في وجه اليدين ويتيمم نعم يلزم الاستعمال نعم يقول تعالى اتقوا الله ما استطعت نعم